الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. ثم قال المصنف رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس من الإفلاس، والمفلس من زادت ديونه على ما عنده من مال أخذا من، يعني يقول من كون أن أمواله نقصت فصارت فلوسا بعدما كانت دراهم فصار مفلس. وأما الحجر فهو منع الإنسان من تصرفه في ماله أو في ماله وذمته. والحجر نوعان: إما حجر لمصلحة الغير وهو الحجر لحق الغرماء كالمدين إذا أفلس، وإما حجر لمصلحة النفس كحجر الحجر على الصبي والحجر على المجنون والحجر على السفيه. قال المصنف: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وهذا أحد الفقهاء السبعة الذين عدوا وكانوا في زمن واحد متواجدين، فخذهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، هذا أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان، خالد. طيب، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة. الأول حديث أبي هريرة وهو متفق عليه. الثاني رواية أبي بكر بن عبد الرحمن أخرجها مرسلة وموصولة، والصواب فيها الإرسال. قال أبو داود: حديث مالك يعني المرسل أصح. وقال البيهقي: لا يصح يعني المرفوع. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الصحيح عندنا من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. الثالث حديث عمر بن خلدة عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر ابن عمرو ابن رافع عن عمر بن خلدة عن أبي هريرة. وفيه أبو المعتمر قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ وأبو المعتمر من هو؟ لا يعرف. وقال الطحاوي: لا يعرف من هو، ولا سمعنا له ذكرا إلا في هذا الحديث. لا سمعنا له ذكرا إلا في هذا الحديث، لكن العلماء احتجوا به بشواهده. لذلك ابن حجر رحمه الله قال: هو حديث حسن يحتج بمثله، وإلا فلو كان لوحده لكان هذا الحديث حكم عليه بالضعف، لكن بجملة الطرق احتجوا به يعني ارتقى إلى كونه حسنا لغيره، كما يلمح إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. وإن كان الحاكم رحمه الله صححه، لكن تصحيحه فيه نظر، ولعله جار على قاعدة الحاكم في توثيق المجاهيل. إذا كان لا يعرف عنه توثيق ولا ضعف فإنه يعد حديثهم من المقبول. طيب، مسألة الحديث. الحديث يتكلم أو يشير إلى مسألة، وهي ما إذا أفلس أحد وطالبه الغرماء، وكان واحد من هؤلاء الغرماء له سلعة موجودة بعينها، فإن هذا هو أحق بسلعته. فالصورة كما يلي: زيد من الناس أتى إليه قوم يطالبونه بمال، وأمواله أقل من ديونه، فحجر عليه. فكانت هذه الأموال التي عنده كان شيء منها هو عين مال أحد، مثلا سيارة اقترضها أو اشتراها من شخص بثمن مؤجل، ولما حجر عليه وجدنا أن هذه السيارة بعينها موجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ماله بعينه فهو أحق به، إن لم يكن يعني إن لم يجد ماله بعينه فإنه يكون حين أسوة الغرماء، يعني أنه يدخل مع الغرماء في التقاسم. فصار إذن إذا باع الرجل على شخص قبل الحجر أو بعد الحجر ولم يعلم بالحجر، ثم حجر عليه فوجدنا مال هذا الشخص بعينه، فنقول: تعال خذ هذه السيارة وأنت تخرج من هؤلاء الغرماء، لأنك وجدت عين مالك بذاته. لكن لو تغيرت السلعة بزيادة أو بنقص فإنه ليس أحق بها، ويصير حينها مع الغرماء. الصورة واضحة يا أخوان؟ إيش معنى مع الغرماء؟ إيش معنى أسوة الغرماء؟ يعني أنه سيدخل شخص مع هؤلاء الغرماء ويتقاسمون بالسوية، وهؤلاء حتما لم يأتيهم كل مالهم. لماذا لم يأتيهم كل مالهم؟ لأنه أصلا لم يحجر عليه إلا لأن أمواله أقل من ديونه. فسنأتي ونقول مثلا: كم تريدون منه؟ يقولون مثلا: نريد منه 100,000. فنحصر أمواله فنجد أنها مثلا 50,000، فسيتور كل واحد من هؤلاء الغرماء نصف الدين الذي يريده منه. أما لو كان وجد ماله بعينه فإنه يأخذه ويستقل عن الغرماء. واضح؟ طيب، هذا كله باختياره. أما إذا أراد صاحب السلعة أن يدخل مع الغرماء فنقول: أنت وشأنك. لماذا قلنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو أحق به. فإذا رضي بإسقاطه وقال: أنا أتحرج أن آخذ المال وأدع الغرماء، فنقول لك ذلك وتدخل مع الغرماء، فيدخل عليك النقص كما يدخل عليهم. نعم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، اللي المطل، أن يمطل الواجد، والواجد هو الغني. لي الواجد يعني امتناع ومطل الغني القادر على السداد يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني شكواه وذمه حال الشكوى، وعقوبته فسرها الثوري بأنها الحبس، وفسرها النووي بأنها الحبس أو التعزير. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي من طريق وبرة ابن أبي دليلة، ابن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا. الحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن وحسنه ابن حجر والألباني، وفيه محمد بن ميمون قال: ابن المديني مجهول لم يروي عنه غير وبرة. وقال ابن حجر: مقبول. ومعروف قاعدة ابن حجر في حكمه على الراوي بأنه مقبول. مسألة الحديث: الحديث دل على تحريم مطل الغني، لأن الشارع أباح منه ما كان ممنوعا ومحرما وهو عرضه وعقوبته، فلما أبيحت هذه الأشياء دل على أن مطله حرام لأنه واجب، فلا يجوز له أن يمطل وأن يؤخر في السداد. وينبني على ذلك، يعني ينبني على مماطلة الموسر بالسداد، أنه يجوز للمديون عرضه وعقوبته. ما الجائز في عرضه؟ أن يشكوه وأن يرفع الشكوى للقضاء. ليس عند عموم الناس بأن يدور في المجالس ويتكلم عنه ويذمه، وإنما عند القاضي أو عند من يرى أنه يرفع ظلامته، لا أن يدور في مجالس الناس وأنديتهم ليتكلم عنه، فإن هذا يكون حينها من الغيبة. طيب، وقائل نعم، وعقوبته يعني يستحق سجنه. ويشهد لهذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، وهذا في حق الواجد، وهذا منطوق الحديث. مفهومه أن غير الواجد أو أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته، لأنه لا يستطيع، لأنه لا يستطيع فولا يملك، فما دام أنه لا يملك فإنه لا يحل عرضه فلا يحل شكواه لأنه لا يملك. سيأتي إشارة إلى هذا. ولا عقوبته لأنه لا ينتفع من حبسه إذ لا يملك شيئا من المال. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجائحة. هذا الرجل أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فلما تصدق الناس عليه لم يبلغ سداد دينه، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فاستدل به من يرى عدم وضع الجوائح، وسبقت المسألة في الدرس الماضي، لأنه قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه. فلو كانت الجوائح توضع لم نحتاج إلى هذا الأمر، لكن سبق أن القول بوضع الجوائح هو الأقرب. وأما هذا الحديث فيقال أن هذه الثمار التي أصابت الرجل ليست بسبب جائحة، وإنما قد تكون مثلا بسبب أن الأسعار رخصت فنقص ثمن هذه الثمار، أو أنها تلفت بعد أواني الجذاذ، فحينها لا تكون جائحة. إننا قلنا سابقا أنه لا بد أن لا يؤخرها، فهذا المشتري أخرها فتلفت بعد أواني الجذاذ، وفرط المشتري في تركها على الشجر، فحينئذ تكون من ضمان المشتري لا من ضمان البائع. وعلى كل حال، هذا يدل، أي الحديث يدل، إذا قلنا بأن الجوائح توضع، يدل على التعاون في سداد الديون، وأنه ينبغي على الناس أن يتآزروا وأن يقف بعضهم مع بعض في سداد ديونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين فقال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامه أو قل طعامهم، نعم، أنفق بعضهم على بعض، أو نعم، جمعوا متاعهم فانتفعوا به جميعا، فهم مني وأنا منهم. هذا الذي ينبغي على الإنسان، فإن هذا من يعني من تفريج الكربات في حق من قدر، في حق من قدر، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما أنفقوا وتصدقوا على من ليس بواجد. وهذا يكون أيضا حتى من الزكاة، فمن أصناف أهل الزكاة الغارم لنفسه وهو المديون. نعم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. ثم أرد حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه، والحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم والعقيلي من طريق، لما يخرجه العقيلي في الغالب في الضعف لأنه يخرجه في الضعف، من طريق إبراهيم بن معاوية ابن الفرات عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. ومدار الحديث على معمر بن راشد، واختلف عليه فروي عنه موصولا من طريق إبراهيم بن هشام هذا، قال الطبراني لم يروه موصولا عن معمر إلا هشام تفرد به إبراهيم، وإبراهيم ضعفه الساجي وغيره. ورواه مرسلا عبد الرزاق الصنعاني وابن المبارك أيضا عن معمر عن الزهري عن ابن كعب، وكذلك رواه يونس عن الزهري، يعني في طبقة أعلى، يعني في متابعة أعلى، فروي حتى عن الزهري من طريق يونس مرسلا. فالإرسال أصوب لأنه هو الصواب عن معمر حيث هي رواية عبد الرزاق، وأيضا تابع معمر في رواية الإرسال يونس، فالصواب فيه أنه مرسل كما قال عبد الحق الإشبيلي وكما قال ابن عبد الهادي. ولفظ حديث ابن المبارك عند أبي داود في المراسيل قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا يعني من المال، فلم يزل يداين حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ليكلم غرماءه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو تركوا لأحد، يعني الغرماء تركوا لمعاذ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. والحديث مسألته أنه إذا امتنع المدين من قضاء دينه فإن الحاكم يحجر عليه ويبيع ماله ليقضي الدين، وهذا الحجر هو الذي قلنا أنه حجر لحظ الغير، يعني لمصلحة الغرماء، وهذا مذهب الجمهور، أي أنه يحجر على من كان عنده شيء من المال إذا كان أقل من ديونه، فيحجر عليه حتى يباع ما عنده ليعطى الغرماء. ودليله هذا الحديث وحديث أيضا، يعني الحجر دليل هذا الحديث وحديث عمرو بن الشريد الذي مضى معنا، لي الواجد يحل عيره وعقوبته، وقلنا أن عقوبته تكون بالسجن، وهذا قول الجمهور. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يباع ماله وإنما يحبس حتى يبيع هو، لكن ليس لنا أن نتصرف في ماله، لكن هذا يعني خلاف مذهب الجمهور. الجمهور يقول أن القاضي يبيع ماله ليسدد الغرماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه. بقي أن نقول المديون له أحوال، الحالة الأولى أن يكون معسرا لا شيء عنده ولا يقدر على وفاء شيء من الدين، فهذا لا يطالب بالدين ولا يجوز حبسه ولا الحجر عليه، لأنه لا فائدة من حبسه إذ إنه لا يملك شيئا، فلو حبس 100 سنة ما كان عنده ما يسدده، هذا الذي لا يملك شيء، وذلك هذا الذي عليه العمل أنه إذا ثبت إعساره أخرج من السجن. فهذا الرجل لا يملك شيئا وليس عنده شيء من المال فلا يحبس ولا يحجر عليه. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون له مال بقدر دينه أو ماله أكثر من دينه، فهذا أيضا لا يحجر عليه وإنما يطالب بالسداد، يطالب بالوفاء ويجب عليه أن يوفي، فإن طلب مهلة ليتمكن من الوفاء نعطيه مهلة، ثم إن امتنع هنا القاضي يحبسه ويمنعه من التصرف ويجبر على السداد، لأن هذا الرجل عنده مال، مثلا هو مديون ب50,000 وأمواله 500,000 لكنه يرفض السداد، فهذا ماذا يعمل معه القاضي؟ أنه يلزم بالسداد، فإن امتنع فإنه يحبسه حتى يسدد. الصورة الثالثة من دينه أكثر من أمواله، ديونه كثيرة وأمواله قليلة، فهذا هو الذي يحجر عليه عند الجماهير العلماء. لماذا يحجر عليه؟ لأن مصلحة الناس تقتضي الحجر عليه، إذ لو ترك لتصرف وأنفق وتوسع في أمواله فنقصت أمواله، فكان يعني أن نقص حظ الغرماء من هذا الدين، ولذلك كانت الشريعة يعني تحكم بأنه يحجر عليه حتى ينتفع الغرماء بما عندهم من مال، ويكونون كما قلنا يدخلون على ماله بالسوية فيقتسمون ما عنده، يدخل النقص عليهم جميعا بالنسبة. فإذا كان مثلا ماله 100,000 وعنده 10,000 ريال، فإن كل غريم يأخذ عشر ما عنده. وهل تسقط الديون فقط؟ قال لا، إذا كان وجد بعد ذلك فإنه يعطى، إلا إذا تنازلوا هم عن ذلك الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.